السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء من هذه الليلة وفي هذا المكان، وأسأل الله جل وتعالى أن يجمعني وإياكم على الحق دائما، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما زلنا أيها الأحبة الأكارم نطوف مع حضراتكم مع القرآن الكريم ومع سورة الأنعام، وما يستفاد من هذه السورة من عبر وأحكام. وتوقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وحينما يقول ربنا جل وتعالى ومن أظلم، فكأنه جل وتعالى يقول لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. افترى على الله كذبا بأن اتخذ معه شريكا أو ولدا أو صاحبة، افترى على الله كذبا بأن نسب إلى الله جل وتعالى ما لم يقل، افترى على الله كذبا بأن ادعى أن الملائكة بنات الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وآيات الله تبارك وتعالى قطعية الدلالة، ثابتة وراسخة، والذي يشكك في هذه الآيات إنما أصاب قلبه كفر ونفاق، لأن أهل الإيمان يسلمون دائما وأبدا بصحة ومصداقية كل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الكفار والمشركون والمنافقون دائما وأبدا ينازعون ويشككون ويكذبون بآيات الله رب العالمين. إنه لا يفلح الظالمون. يا عبد الله، لو رأيت ظالما قد ازدهرت معه الحياة وقد ازدانت معه وضحكت له وتبسمت، فاعلم أن مصير ذلك إلى زوال. لا تفتن به، لأن الظالم لن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله تعالى حينما يقول إنه لا يفلح الظالمون، يسأل سائل ويقول متى هذا؟ هل هذا في الدنيا أم في الآخرة فقط؟ أقول له لن يفلح الظالم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يقول ربنا جل وتعالى ويوم نحشرهم جميعا. ويوم نحشرهم، والضمير ضمير العظمة، نحشرهم، ولم يقل ويوم أحشرهم، فتكلم ربنا سبحانه وتعالى بصيغة الجمع والتي تفيد العظمة، كما قال تعالى إنا نحن نحيي ونميت، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، هؤلاء المشركون الذين أشركوا واتخذوا مع الله تبارك وتعالى في الدنيا آلهة وأنداد وطواغيت يحبونهم كحب الله، هؤلاء انظر حالهم اليوم، انظر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم؟ فين راحوا؟ فين؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، الذين ادعيتم أنهم يملكون لكم النفع والضر؟ هؤلاء الذين تمسحتم بهم ويعني بعتم دينكم وبعتم آخرتكم وتوددتم إليهم هؤلاء الذين اتخذتموهم أربابا من دون الله أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فين؟ وقلنا يعني ابن عباس يقول كل زعم في القرآن فهو كذب. كلمة الزعم معناها الايه؟ الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فالزعم هو الادعاء الكاذب. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم، لم يكن جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر، هؤلاء كذابون في الدنيا وكذابون في الآخرة، وظنون أنهم بذلك كما يعني ألبسوا على الناس وخدعوا الناس بالكذب وبالأيمان الفاجرة في الدنيا سيخدعون الله تبارك وتعالى في الآخرة. ده ربنا اللي بيقول لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، شوف تغليظ اليمين، والله ربنا ما كنا مشركين. فيرد الله تعالى عليهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد يوم القيامة فيقول أي فل، رب العزة تبارك وتعالى يقول أي فل يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك، أسودك أي أجعلك سيدا في قومك، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، ترأس أي صرت رئيسا في قومك، ترأس وتربع، وتربع يعني تأخذ الربع من الناس، كأنك يعني فرضت عليهم أتاوى. فربنا بيعدد المناقب عليه، أي فل يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، يبقى من الذي زوجك في الحقيقة؟ الله، الله هو الذي زوجك. والزواج نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وتذكر دائما وأبدا أن الذي أنعم عليك بالزوجة هو الله. الحديث هو وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، أي تصير رئيسا في قومك سيدا مطاعا مسموع الكلمة، وتربع أي تأخذ الربع من الأموال. تعرفين اللي بياخذ الخمس؟ ها؟ مين اللي بياخذ الخمس؟ ها؟ مين؟ ها؟ ليه؟ الشيعة، الشيعة الروافض يفرضون على الناس الخمس. انت اي تركة عندك ايا كان حجمها لابد وان تسدد للرؤوس بتاعتهم هناك، لابد وان تسدد خمس التركة ايا كان حجمها، واخد بالك؟ فهنا بقولك ايه، واذرك ترأس وتربع. في رواية قالت ترأس وترتع، فيقول بلى أي ربي، أيوة يا رب، ربنا بي يعني بيقرره، فقال بلى يا رب حدث. فيقول الله أفظننت أنك ملاقي اليوم، أنت جه على بالك إن أنت هتيجي وهتقابلني وتقف قدامي وللحساب؟ فيقول لا، فيقول الله إني أنساك كما نسيتني. إني أنساك كما نسيتني. تذكر يا عبد الله نعم الله تبارك وتعالى عليك، تذكر نعم الله وما بكم من نعمة فمن الله، فالذي أكرمك والذي سودك والذي زوجك والذي سخر لك الخيل والإبل والذي جعلك سيدا مطاعا ورئيسا في قومك ومكن لك هو الله رب العالمين. فيقول ربنا سبحانه انظر أي يا محمد، انظر هنا نظر العين أم نظر القلب؟ المقصود بالنظر هنا نظر إيه؟ ها؟ نظر القلب. الاعتبار هنا يا أخوانا بنظر القلب مش نظر العين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فكم ممن ينظر لا يبصر، كما قال الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم إيه؟ وهم لا يبصرون. العبرة هنا بعين القلب، نظر القلب، الاعتبار. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، والله ما كذبوا على الله، والله هؤلاء الأفاكون، هؤلاء الظالمون، هؤلاء المغالطون، هؤلاء الضالون، بعد أن أقسموا والله ربنا ما كنا مشركين، قال الله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم. كذب الله تبارك وتعالى كلام المشركين وفند باطلهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تلاشت الأصنام وذابت الآلهة وفارقتهم أحوج ما كانوا إليها في الآخرة. هم عقدوا الأمل بتاعتهم اللي عبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره، عندهم عقيدة يا أخوانا أن هذه الآلهة التي عبدوها أيا كان صورة الإله اللي عبدوه، في صنم أو شجر أو حجر أو قبر أو طاغوت من الطواغيت يسمع له فيطاع، هم ظنوا أنهم سينفعونهم في الدنيا وسيجادلون عنهم في الآخرة. فقال ربنا تبارك وتعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآلهة التي افتروها ضلت عنهم وتخلت عنهم وتركتهم في حسرة وفي الضلال. وبعدها يقول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك. وقلنا هناك فرق بين السماع والاستماع، فالاستماع مصحوب بالتركيز بخلاف السماع، فليس شرطا أن تركز مع المتكلم أثناء حديثه. لكن هؤلاء حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم كانوا يركزون معه، بل كانوا ينصتون إليه، بل كانوا يختلسون ويذهبون خلسة. يعني ابن إسحاق ذكر إن أبو جهل وأبو سفيان والأخنس ابن شريق ثلاثة رؤوس للكفر، ثلاثة رؤوس ذهب كل واحد منهم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ليستمع إليه دون أن يشعر بعضهم ببعض، وعند الصباح خرجوا فالتقوا. فكل واحد بيقول للتاني إيه؟ أنت كنت هنا بتعمل إيه؟ فقال له مفيش، قال له لا انت جاي هنا الحاجة. قال له اللي جابني هو اللي جابك. انت ايه اللي جابك؟ قال له جاي اسمع محمد بصراحة كده. التلاتة اعترفوا ان هدفهم وان مقصدهم في المجيء واحد. طب خلاص يا جماعة عايزين نرجع ومعدناش نكررها علشان الخبر بتاعنا ده لو سمع به الاحداث من بني قومنا لفتنوا بسببنا. هيجوا كل ليلة ويسمعوا لمحمد ولا هيسمعوا؟ لا بد وان يفرق بين الحق الذي جاء به محمد صلوات ربه وسلامه عليه وبين الباطل الذي نحن عليه. يبقى هم كانوا مقررين انهم على الايه؟ على الباطل. وتعاهدوا ثلاثتهم على الا يتكرر منهم. وظن كل واحد منهم ان الاثنين سيتخلفان. فجاء ثلاثتهم وعند الانصراف التقوا. الله ايه اللي جايبكم؟ طب يا جماعة عايزين نتعاهد النهاردة ان الامر ما يتكررش. وتعاهدوا فيما بينهم. ما لهمش عهد. وتكرر هذا الموقف للمرة الثالثة ثلاث مرات في ثلاث ليال متتاليات. ما الذي جاء بهم؟ وفي الاخر خالص الاخنس بن شريق بيسأل ابو جهل قال له قل لي في محمد قولا حاسما. هل محمد صادق؟ قال والله إن محمدا لصادق. لكن ما ينفعش إن احنا نكون تبع لبني عبد مناف. الإشكالية كلها هي مسألة الوفادة والريادة والرئاسة والوجاهة. لما يبقى عندهم كمان رسول كمان لا المسألة تبقى كده زادت قوي. فهو ده كان طعن منهم وتشكيك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي القرآن ليرد على ذلك. ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وأغلفة وأقفال على القلوب لئلا تتذوق القلوب حلاوة كلام علام الغيوب. يا جماعة القرآن ده له أثر عجيب. وسبحان الله رب العالمين ترى حتى الأعاجم من الكفار غير الناطقين بالعربية تعالى على أي واحد فيهم وشغله شريط كده بصوت الشيخ الحصر أو الشيخ المنشاوي أو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وسيبه بس كده. أقسم بالله القرآن لابد وأن يحدث فيه أثرا لحظيا. ده القرآن ده كلام رب العالمين كلام الذي خلق القلوب سبحانه وتعالى الذي خلق القلوب. نعم يعالجون الأمراض النفسية والعصبية في بلاد الكفر بالقرآن الكريم. وأنا يعني أتمنى أن إحنا كده نعيش مع القرآن يا أخوانا بهذا المعنى وبهذا الإحساس. عيش مع القرآن ما تعيش مع القرآن على أنه يعني حاجة كده جريدة أنت بتقرأ فيها أو كتاب. لا وأنت بتقرأ القرآن كده لو محستش أن فيه محطات مع الآيات بتوقفك يبقى القراءة بتاعتك لم تؤتي الأثر. هنا يقول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ويفقهوا معناه إيه؟ يفهموه. وفي آذانهم وقرا. وقرا يعني صمم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. سبحان الله هؤلاء لو تحولت ذرات الكون إلى آيات بين أعينهم مش هيؤمنوا بها. كما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم إيه كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لو تحولت ذرات الكون إلى آيات أمام أعينهم مش هيؤمنوا برضه. اسمع كده، حتى إذا جاءوك يجادلونك. هم لم يأتوا للاستفادة. في واحد بتلاقيه جاي للشيخ وبيسأل سؤال المستفهم، يقولك والله يا عم الشيخ أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم. اللي داخل بهذا الإحساس وبتلك النية سيعلمه الله. واحد داخل يجادل بقى، واحد داخل يجادل، واحد داخل علشان يستعرض عضلاته على الشيخ ويقولك إن أنا أبو المفهومية، مش هيتعلم ولا يفهم. وسيبوا الجهله. حتى إذا جاءوك يجادلونك، الجدال هنا جدال بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يقول الذين كفروا إن هذا، أي ما هذا، إلا أساطير الأولين. القرآن ده عبارة عن أساطير وقصص من خرافات الأقدمين، مما نقل إليهم بقى إيه عبر رؤوسهم ومشايخهم في الضلال. إن هو إلا، إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا تكذيب للقرآن الكريم. كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا قالوا أساطير الأولين. أساطير، أساطير جمع إيه؟ أسطورة. ويقصد بقى بالأساطير هنا الخرافات، يعني كلام بس إيه، هو محمد قاعد كده جاب الكلام وقاعد يركبه مع بعضه كده من خرافات الأقدمين، ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع على كتب الأقدمين وأخذ منها، ونفى الله تعالى مزاعمهم وأبطلها بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لارتاب المبطلون. وبعدها يقول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم ينهون، النهي هو الزجر، والنأي الابتعاد. شوف تعبير القرآن نفسه: وهم ينهون عنه وإيه؟ وينأون عنه. شوف الإيقاع، جمال القرآن. ينهون وإيه؟ وينأون. شوف الكلمتين جايين ورا بعض عاملين إزاي؟ وهم ينهون عنه وينأون عنه. ما قالش وهم ينهون وينأون عنه، لا لا، ينهون لها دلالة وينأون لها دلالة. وهم ينهون عنه، يمنعون الناس من الإيمان به، وينأون عنه أي يبتعدون عنه. هذا أحد التفاسير في الآية. وبعضهم قال لك لا، ده الآية نزلت في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان له 10 أعمام. قال لك أعمامه كانوا ينهون الناس عنه علشان الرجل له عزوة، له 10 تمنعه، فمحدش يقدر يقرب منه. وينأون عنه، في نفس الوقت هم يبتعدون عنه ولا يتبعونه. أبو طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مصد عنيد أمام المشركين في الدفاع عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تمام يا حبيب، وفي نفس الوقت ما أمنش به. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ما فعله أبو طالب نافعه، قال له أيوة هينفعه. هينفعه في إيه؟ أبو طالب يا أخوانا، شوف، تحمل عن سيدنا النبي ودفع عنه قد ايه، لكن في النهاية مات على غير الايه، على غير الاسلام، وما فيش فيه مجاملة في العقيدة، ما فيش فيه مجاملة. الله تعالى يقول ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ابو طالب عم النبي، ووالد علي، ووالد جعفر مات على الكفر. هو الذي قال في أواخر عمره، بل وهو في احتضاره، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة السبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. أنا بس اللي منعني من الإيمان به إن أنا أعير بس أبو جهل. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيمان عمه في اللحظات الأخيرة، اللحظات الفارقة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلقنه كلمة التوحيد، وأبو جهل وغيره يقفان عند رأسه ويقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والرسول يقول له يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يزل النبي يكرر، وأبو جهل ومن معه يكرران. في النهاية قال بل على ملة عبد المطلب ومات على غير الإسلام. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه إيه حليم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه، وأخبره ربه أن أبا طالب مات كافرا وهو مخلد في النار. مخلد، كلمة مخلد انت عارف ايه مخلد يعني ايه؟ يعني ايه الأبد؟ يعني ايه؟ يعني ايه اخوانا؟ يعني عشان تسمع بقى واحد كده يقول لك، القرآن يقول لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خالدا فيها يعني ألف سنة؟ طب مئة ألف؟ طب مليون؟ طب مليار سنة؟ طب تريليون سنة؟ لا يا حبيبي، ده الأبدية ديت مفتوحة بغير حساب مع الزمن بقى. لكن بقى نفع الله أبا طالب وخفف عنه العذاب بأن صار له في النار نعلان يلبسهما، نعلان من نار يلبسهما يغلي منهما ايه دماغه، الدماغ اللي هو الايه المخ في الرأس كده، من حرارة هذه النار النعلين في رجليه، وهو أهون أهل النار عذابا. تخيل دي، أهون وأخف أهل النار عذابا من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ويظن أنه أشد أهل النار وهو أهونها. تخيل دي، هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم ينهون عنه، بعضهم قال ينهون عن استماع القرآن الكريم، وينأون عنه أي يبتعدون عن القرآن الكريم. يعني بعضهم قال الضمير في عنه عائد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال الضمير في عنه عائد على القرآن الكريم ولا إشكالية في ذلك. فالذي نأى عن القرآن نأى عن النبي، والذي نأى عن النبي نأى عن القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صدره، هو وعاء القرآن الكريم، تمام كده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها كان خلقه ايه؟ كان خلقه القرآن. ومن الكلام الباطل الذي لا سند له ولا يصح حديثا أن البعض يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا إيه يمشي على الأرض، هذا كلام باطل، لأنه أراد بذلك الذي قال هذا الكلام أن يشبه القرآن. أمنا عائشة ما قالت هذا الكلام، أمنا عائشة قالت لما سئلت أمنا عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. نعم هذا هو الثابت، لكن كان قرآنا يمشي على الأرض هذا كلام باطل، لأنهم يشبهون القرآن بمخلوق، رسول الله مخلوق والقرآن كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. من فعل هذا لا يهلك إلا نفسه. آه والله يا جماعة أقسم بالله اللي بيعمل كده بيهلك نفسه إهلاك. وما يشعرون أي ما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، سبحان الله الآية دي يا أخوانا أنا لو قرأتها أو استمعت إليها هذه الآية تحديدا يعني بتحدث زلزال داخلي معايا، تزلزلني هذه الآية. ولو ترى إذ وقفوا على النار، وعلى هنا بمعنى في، على هنا بمعنى ايه؟ في، اي حبسوا في النار. ولو ترى اذ وقفوا على النار اي حبسوا في النار، فقالوا يا ليتنا نرد. القرآن بيجسد لك معنى من معاني ومشهد من مشاهد الآخرة، عيش بقى مع المشهد ده. وانا بقول لك يا ريت يا ريت حضرتك إلا لادي تمسك الآية دي بس، ولا تزد عليها، دي نصيحة مني لك. الآية ده امسكها في المصحف، الآية هي رقم 27، رقم 27 من سورة الأنعام، عيش مع الآية وكررها الليالي طول الليل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تعرف إن الآية دي قرأها علي ابن الفضيل، علي ابن الفضيل ابن عياض، ومات بسبب هذه الآية، قتلته. نعم الآية دي لما عاش معاها تدبر المشهد. ولو ترى إذ وقفوا على النار، مش حريق من حرائق الدنيا، لا، النار، النار بقى، النار بالمشهد بتاعها. وسيدنا الحبيب النبي لما يقولك يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى حجمها ايه؟ 70,000 زمام، يعني 70,000 كتيبة. في كل كتيبة كام؟ كام؟ 70,000 ملك يجرونها. يبقى حجمها ايه؟ والملك يعني ايه الملك؟ الملك يا اخوانا يشيل الكوكب الارض بتاعنا ده على ريشة من جناحه. سيدنا جبريل له 600 جناح، الملك اللي خسف قرية سدوم اللي هي قوم سيدنا لوط في الأردن، جه بس كده على ريشة من الجناح كده راح رافع القرية دي لفوق للسماء وقلبها وقلبها. فالنار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل بقى ده حجمها ايه، حجم النار قد ايه. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طبعا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هم يتمنون الرجعة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تعال يا حبيبي. فقالوا يا ليتنا نرد، بعد أن يعينوا النار كانت خبر بالأمس، لكن هي اليوم بقى خلاص عين. وقفوا على، بعض المفسرين قال على هنا بمعنى فيه، وقفوا على النار أي في النار، دخل النار خلاص. وبعد بقى ما تكوى في النار بيتمنى ايه؟ يتمنى رجع الى الدنيا، يا ليتنا نرد، نرد الى ايه؟ الى الدنيا. ولو رجعنا للدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيرد الله تعالى عليهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. متخيل انت، متخيل ان الزاني اللي كان بيزني في الدنيا بعد ما يحاسب في الآخرة ويدخل النار وتنطبق عليه النار، لو قدر الله له أن يعود إلى الدنيا هيزني في الدنيا كما زنى أول مرة؟ تعرف إن المرابي اللي كان بيخرج الفلوس بتاعته بالربا هيجي يوم الآخر، يوم القيامة وفي الآخرة وهيحاسب والموازين موازينه هتخف ويدخل النار وتنطبق النار عليه وتغلق، ولو قدر الله له الرجعة إلى الدنيا هيرابي كما راب قبل كده؟ أصحاب الفواحش والموبقات كل اللي كانوا بيعملوه في الدنيا بعد ما يدخلوا النار حتى ويتمنون من الله تعالى الرجعة إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. متخيل ده؟ انت النهاردة لما يجي واحد سارق النهاردة ويدخل، كان مثلا بيتعاطى مخدرات او بيتاجر في المخدرات واخد حكم، وبعد ما نفذ الحكم خرج واتمسك، بعد كده الحكم بعد كده مش هيبقى زي الحكم اول مرة. اذا كان خجله في المرة الاولى 10 سنين او 15 سنة، في المرة الثانية ياخد فيها اعدام. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يا سلام. بعدها يقول الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يبقى هم هنا أنكروا قضية الإيه؟ البعث. ومنكر البعث كافر، الذي ينكر البعث يكفر قولا واحدا. يا عم ما تكفروش الناس، أنا اللي كفرت يا ابن الحلال، ده ربنا اللي كفرهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سهل. وقالوا إن هي، وإن هنا بمعنى ما هي، إن بمعنى ما، وقالوا إن هي إلا، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. المسألة يا أخوانا، لو كانت حياة وبعد الحياة موت ومفيش بعث، كانت تتحول الدنيا لغابة، الكبير يأكل الصغير، وما كانش حد يعمل خير. بقى انت بتعمل خير النهاردة ليه؟ حضرتك جاي دلوقتي وبتصلي، حضرتك بتصوم، حضرتك بتتصدق، حضرتك بتزكي، حضرتك بتعتمر وتحج، حضرتك النهاردة بتفعل الخير تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. لو ما كانش فيه آخرة وحساب وكلام، تتعب نفسك ليه؟ ما تريح نفسك وعيش حياتك بطريقتك. وتلحظ سبحان الله رب العالمين ان هما ما اتكلموش في قضية الموت. يا اخوانا يا جماعة، الكفار الذين كفروا بالله وانكروا البعث لم ينازعوا في قضية الموت. عمرك سمعت حد انكر الموت من هؤلاء الكفار؟ هما الوقت بيتكلموا على مسألة البعث، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ها وما نحن إيه بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. تمام. ومعنى مبعوثين يعني إيه؟ هم سلموا بقضية الموت. أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ واخد بالك؟ فما كانش عندهم أي نزاع في قضية الموت، لكن النزاع عندهم في قضية البعث بقى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، وإن هنا بمعنى ما، وما نحن بمبعوثين. خلاص، وما نحن بمبعوثين، هي حياتنا الدنيا، وبعدين حياتنا دي بتاعتنا احنا. لما اضافوا الحياة الى انفسهم ان هي الا حياتنا الدنيا، مالوش ان هي الا الحياة الدنيا، لا حياتنا. ورب العزة تبارك وتعالى يقول لك: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره. فمسألة التعلق بالحياة، التعلق الزائد يا جماعة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه ألا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. واللي يفوتك من الدنيا ما تحزنش عليه، اللي يفوتك من أمور الآخرة احزن عليه، احزن أو والله اتندم على عمل خير فاتك وانت ما عملتوش، اتندم على ليلة مرت عليك وانت ما صليتش فيها قيامة، اتندم على وقت كان متاح لكنك انت تقرأ القرآن فيه وتكاسلت، اتندم على فرصة كان قدامك ان انت تتصدق وتنفق وبخلت. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يقول الله جل وتعالى ولو ترى اذ وقفوا، ولو ترى اذ ايه وقفوا على ربهم، يبقى في كم وقفة؟ ها الاولى على ايه؟ على النار، والثانية على الله تبارك وتعالى. وعلى الاولى قلنا ان على بمعنى ايه؟ احسنت. وعلى التانية بمعنى عند، على التانية بمعنى ايه؟ عند. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، اي وقفوا عند ربهم. وخد بالك من الفعل وقف، في فرق بين وقف وايه؟ وقف. الفرق بينهم ان وقف اختيارا، لكن وقف قهرا وجبرا، كما قال الله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون، وقفوهم وقفوهم، واخد بالك؟ بالضبط زي ايه؟ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا، مش ليروا، اصل لو قال ليروا كانت الرؤيه تبقى ايه؟ اختيار، لكن لما قال ليروا يبقى الرؤيه هنا ايه؟ جبرا وقهر وقسرا ورغما عنهم. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، وقفوا معناه حبسوا عند ربهم. اسمع، قال اليس هذا بالحق؟ من الذي يسال؟ من الذي يسالهم؟ الله، بعد ان عاينوا وشاهدوا وابصروا. خد بالك المشاهد دي كلها يا اخوانا احنا كلنا هنشوفها، القيامه باهوال القيامه، الكلام ده كله، الانشقاق السماء وانفطارها، ودنو الشمس من الرؤوس، وتسير الجبال، واخد بالك الاحداث دي كلها لما تقرا اذا السماء فطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا العشار، واذا الجبال سيرت، وهذا كله، اذا الشمس كورت. شوف سورة التكوير قالت لك ايه، شوف رب العزة تبارك وتعالى لما يقول لك في سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وقبلها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه إيه للحي القيوم. أيوة يا أخي، أيوة يا أخي، والله العظيم هتمشي جنب أبوك في الآخرة، والله ما هتعترف به، والله ما تعترف بابنك، والله ما تعترف بأمك، والله ما تعترف بأخيك، صديقك. الصداقة في الآخرة هتتحول لعداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا من قامت صداقتهم وعلاقتهم على تقوى الله تبارك وتعالى في الدنيا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. واحنا قلنا وبنقول ان في حاجة بعد الصراط اسمها قنطرة المظالم، قنطرة المظالم. يا من حججت واعتمرت، يا من صليت وصمت، يا من ختمت القرآن في حياتك 1000 مرة، يا من يعني قدمت من أعمال البر والخير وساهمت في المساجد والمدارس والمعاهد وكفالة اليتامى، كل هذا لا يسقط حقوق العباد عندك. المراسل انت كلته، أصحاب الحقوق سيختصمون لك عند الله تبارك وتعالى. كل من آذيتهم، كل من ألحقت الضرر بهم، يقول لك تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. شو ربنا بيقول؟ الله جل وتعالى يقول يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. مفيش مجاملة. تعال شوف، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي حبسوا عند ربهم تبارك وتعالى. وتخيل بقى الأعداد دي، انت النهاردة الأعداد تتجاوز تقارب 7 مليار، 7 مليار نفس دلوقتي تقريبا. وشوف بقى المليارات، المليارات اللي ماتت من لدن أبيك آدم، قولش مليارات، قول تريليونات من البشر، ولسه اللي هيجي لحد القيامة. كل هؤلاء يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. اسمع، وسيحاسبهم الله تعالى في أقل من الفيمتو ثانية. أوالله إن الله سريع الحساب. تعرف الفيمتو ثانية؟ في أقل من الفيمتو ثانية. وكل واحد فينا يا أخوانا هيتوهم أن القيامة ما قامت إلا من أجله هو، وما نصب الصراط ولا نشرت الدواوين ولا تطايرت الصحف ولا نصبت الموازين ولا خلق الله الجنة والنار إلا من أجله هو. كل واحد شعور ذاتي عند كل واحد فينا، شعور ذاتي عند كل واحد أن هذه الأحداث بتاع القيامة دي كلها هو المعني بها، هو المقصود بها لوحده بس، ما هو مش شايف غير نفسه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قالوا تنادي النار يوم القيامة بلسان وتقول إلي يا كافر، إلي يا منافق. قال فتلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط الطائر الحب. متخيل دي؟ في لسانها يخرج من النار كده يلتقط الكفار والتقط المجرمين والتقط الفجار كما يلتقط الطائر الحب. ولو ترى إذ وقفوا، أي أوقفوا عند ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. يصدقون الله تبارك وتعالى أنه الحق، كما قال ربنا جل وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الإيه؟ أن الله هو الحق المبين. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. الحقب بعضهم قال لك 80 سنة، وبعضهم قال لك 90، وبعضهم قال لك 100، وفي اللي قال لك إن الحقب 1000 سنة. أحقابا، متعاقبة متتالية، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الله جل وتعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بما كفرتم بالله، وبما كفرتم برسول الله، وبما كفرتم بالقرآن، وبما كفرتم بهذا اليوم، ألستم الذين قلتم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين؟ وبعدها يقول الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الخسران بقى يا اخوانا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر ان الانسان لفي ايه؟ لفي خسر. لفي، وفي هنا حرف بيفيد الظرفية، وانت عارف الظرفية معناها ايه؟ يعني ان الانسان منغمس داخل الايه؟ داخل الخسر، جوه الخسر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. والتكذيب بلقاء الله تبارك وتعالى يحمل الإنسان دائما على التفريط وعلى اقتراف الكبائر وغشيان الفواحش، فلو تحول لقاء الله تبارك وتعالى إلى يقين في قلب الإنسان لزجره ولنهاه ولمنعه عن كثير من المحرمات. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. الساعة المقصود بها القيامة، ولكل واحد منا ساعة فردية، فالقيامة إذا كانت ساعة جماعية فلكل واحد منا ساعة فردية، ألا وهي الموت. فالموت قيامة، ومن مات قامت قيامته. والموت يأتي فجأة بغتة، وكما أقول دائما وأبدا: ليس من بيننا من يجهل يوم مولده، لكننا جميعا نجهل يوم الوفاة. لا تستطيع أن تتنبأ بيوم وفاتك أو بشهر وفاتك، بل ولا بالسنة التي ستموت فيها. هذا أمر علمه عند ربي. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا. الحسرة، الحسرة شدة الندم والتأسف على أمر كان في مقدورك أن تفعله ولم تفعله، وعلى أمر كان بمقدورك أن تتركه لأن فعله فيه مهلكة لك وأصررت على فعله، كما قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قال الله تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد. الحسرة هذا مخلوق يسمع ويرى ويدرك، هكذا أنا أنادي على الحسرة، هم الآن يقولون يا حسرتنا، يا هنا أداة إيه؟ أداة نداء، والحسرة منادى. من المعلوم أن المنادى ينبغي أن يكون عاقلا، أنا عايز أنادي على عاقل عشان يدرك معنى النداء، فهم بينادوا على الحسرة: يا حسرتنا، وكأنهم يقولون يا حسرة هذا أوانك فاحضري، الوقت وقتك إيه يا حسرة، تعالي يا حسرة. والحسرة ده أمر معنوي، شيء معنوي. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، على ما فرطنا في إيه؟ في الدنيا، صح؟ على ما فرطنا في العبادات التي كنا مكلفين بها، يا حسرتنا على ما فرطنا في الساعة نفسها إذ أننا لم نعمل لها، صح؟ أنت مش مأمور أنت تعمل للساعة؟ مأمور ولا مش مأمور؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت إيه؟ لقد غد، المقصود بقى يا ابني الساعة القيامة. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، فرطنا في الدنيا أو فرطنا في التكاليف الشرعية أو فرطنا في حق الساعة علينا. أنت حضرتك بتشغل هنا وبتزرع هنا والحصاد هناك، أنت بتشتغل هنا والحصاد هناك، تعال بقى شوف أي تفريط وأي تقصير أنت اللي هتجني ثماره المرة، أنت الذي ستتجرع غصصة. الله تبارك وتعالى خلقك في الحياة وهبك العمر ومنحك الصحة وآتاكم من كل ما سألتموه وأخبرك ربك أن هناك يوما آخر ستحاسب فيه على كل ما قدمته يداك وستنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعض السلف سألوه عن أخوف آية في كتاب الله، قال هي قول الله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا إيه؟ يرى. قالك أول آية بترعبني في القرآن كله، أول آية ترعبني في القرآن هي الآية دي. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. يا حبيبي كل ذنب عملته في الدنيا هتيجي شايله يوم القيامة. أو والله العظيم طب يا عم الشيخ انت لسه الوقت بتتكلم وبتقول الحسره ده شيء معنوي مش شيء حسي. طب والذنب ده كمان شيء معنوي مش حسي. يعني انا لو قلت لك الذنب اللي انت عملته ده تقدر تمسك الذنب؟ تقدر تمسك السيئه؟ تقدر تمسك المعصيه؟ ولا هذه امور معنويه لاشياء حسيه انت فعلتها؟ تمام كده. تعال بقى شوف هنا يا حبيبي، الذنوب والمعاصي والسيئات والاوزار هتتجسد. هت ايه؟ هتتجسد، هيبقى لها جسد مجسده، شيء مجسم ان شئت فقل. والذنوب اللي حضرتك عملتها بقى تعال شوف شيل. يعني سبحان الله بعض السلف حسب على نفسه كده قال لك عشت 60 سنة و60 سنة راح عامل لهم كده حساب كده. طبعا هم كانوا بيحسبوا السنين بالهجري مش بالايه، مش بالميلادي، لان هنا بتفرق. ولما سيدنا النبي يقول اعمار امتي ما بين 60 و70 مش بالميلادي، لان بتفرق بالميلادي. وسيدنا النبي لما مات هو عمره 63 سنة بالهجري. 63 سنة دول ممكن يكونوا مثلا 61 سنة وكم شهر بالميلادي. فالرجل وقف كده وجي يحاسب نفسه قال ده انا عشت 60 سنة و60 سنة دول فيهم كم يوم؟ ولو ما عملتش كل يوم الا ذنب واحد للقيت الله تعالى باكثر من 20,000 ذنب. طب ال20,000 ذنب دول هقابل ربنا بهم ازاي وانا مسؤول قدام ربنا عن كل ذنب سؤال؟ ده انا في حاله لو ارتكب في كل يوم من ايه ذنبا واحدا. لا يا حبيبي، ده في ناس عندها شركات استثمار للذنوب، يبقى نايم والذنوب بتاعته شغاله، ومات والذنوب بتاعته شغاله، مات وفرق الحياه ولسه فيه سيئات جاريه كما ان هناك ايه حسنات جاريه. حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون اوزارهم على ايه؟ على ظهورهم. ده مش هيحمل اوزار نفسه فقط، قال الله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. يبقى الاوزار هتحمل على ايه؟ على الظهور. وفي واحد مش هيحمل اوزار نفسه بس، ده يحمل اوزاره واوزار كل من اتبعه على فحشه وعلى المحرمات وعلى الفواحش والموبقات التي نشرها وبثها. من اجل ذلك قال بعض السلف طوبى لمن اذا مات ماتت معه ذنوبه. في ناس يوم ما بتموت صحيفة السيئات بتاعتها خلاص اتشمعت على كده، وفي ناس بتموت وصحيفة السيئات بتاعتها شغالة شلالات من السيئات بتصب فيها حتى وهو ميت في قبره. النهاردة الممثلين والمطربين والبلاوي المسيحة اللي عملوها في حياتهم دي، هم ماتوا النهاردة، والتلفزيونات والفضائيات ومواقع الانترنت واليوتيوب كل ده، ما كل ده بيحط في موازينهم حتى وهم في قبورهم. زي واحد النهاردة زي الشيخ محمد رفعت، لما تيجي تفتح كده وتلاقي الرجل بيقرأ القرآن، الرجل مات وما ماتت حسناته. العلماء الشيخ كشك وشعراوي والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين الألباني، هؤلاء العلماء القمم ماتوا، وما ماتت حسناتهم ما زال الناس إلى الآن ينتفعون بعلم وبالخير الذي نشره هؤلاء في العالمين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم الذنوب، وأن يستر علي وعليكم العيوب، وأن يفرج لي ولكم الكروب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على البشير نذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.